الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلام السيد الشيخ ملا علي القاري في كتاب هذا المسمى بالمسلك المتقصد في المنسك المتوسط على رباب المناسك، الإمام الشيخ الإمام رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا من بركاتهما. قد وصلت من الموجة إلى قوله: باب الحج عن الغير. بعد ما أنهى الكلام مصنف على الإنسان حج عن نفسه، أراد أن يبين إذا كان هناك شخص وغني ومات وما حج عن نفسه وأوصى أن يحج عنه، يجوز ولا ما يجوز؟ راح يحكي لنا عنه أجلس. كثير من الناس بفرطوا يا ابني، موت يا ابني. من رحمة الله عز وجل إنه الله أبقى للإنسان بعد وفاته كل زمانه يتصرف فيه إذا شاء. الإنسان إخواني إذا قال آخي يا راسي، كل زين ماله غلوب خاطر، ما بقى تصرف علينا؟ شو ما يصرف؟ تنبيه الحديد وتعظيم بالألف، بقول لك اكتب إن أوصيت به، ما أوصيت به، بكمال الأخرى، فإذا مات راح ما صرف شيء. قال له شلون؟ بمجرد ما الآخ يا بطني والآخ يا راسي. انت يا ابني شايفه من قد انسان الدنيا قرب الحياة. تصحى. قال له شلون؟ ليس لك من دنياك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأبقيت. هذا. رسول قال لأصحابي: أيكم يحب مال غيري أكثر من نفسي؟ قال بسوء ذلك يا رسول الله. قال نعم. مالك ما أنفقت في حياتي، هذا إلى مال غيرك ما أبقيت في إيش؟ في صندوق الحديد. المثل معناه اللي أنت خلفه لغيرك ما مالك. أنت يا حبيبي. أنا. بتعذب عليه زي ما جاي من الحلال. ما كان. هم بتعاني في الحلال، وياك بتعذب عليه في المزربات كمان. فهمت يا ابني؟ شوفوا لفضل الله عز وجل. وإذا كان أوسع الرجل من حج عنه، من حج عنه من سفنة. مش من إخواني؟ نعم. قال: باب الحج عن الغير. هو في مقدمة الحلال لها كم سطر. يقول الشيخ: اعلم أن الأصل في هذا أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره من الأموات والأحياء. إلا تجعل ثواب عملات لغيره سواء كان الغير حي أو ميت. مفهوم إخواني؟ قال: حجا أو صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها، كتلاوة القرآن وسائر الأذكار، فإذا فعل شيئا من هذا وجعل ثوابه لغيره جاز بلا شبهة. إخواني جاز بلا شبهة. أنت أقول لكم دموجة معلومة. ولذلك الآن طلعت بدعة سيئة. شو البدعة السيئة؟ كان يجيب قارئ يقرأ، وإما بيكون في ميت مثلي قبل فلين، وبيعطيها الإيش القارئ مصاري وإجت يعني. هلا صار يجيب المسجل يحط هذا، ما بيصير من ثواب ما ولا حرف ولا ثواب حرف. ليش؟ لأن القراءة تقع للقارئ أولا ثم يهدها للميت. ويقال صح ولا ما بصح؟ صح. إقاء أجرى عم ياخذها. من جسم إخواني بعد يطلع من يتيم السوف حتى لو سمعنا آية سجد منه ولا من السوف هذا صدق. أنت يا ابني ومشيت من الناس، لكن أخي هذا اللي ورث لك المال خذ عليه بألف مرة بألفين مرة على القارئ. هذا غني إذا كان غني. اللي كنت أنت غني عم تشتغل عند الناس ما تروح وش الكلام؟ بتقول والله إنه أنا غني لازم آخذ أشتغل لله وناس؟ لكن أخي السنين ما ورثكم المال لا تعب عليكم. قال له شو؟ لا أنا نعطيه الفقير أفضل. من ذكيرة يعني الصحيح بيضع إذا مرة تأتي الفقير مش هتأتي تأتي كان لغير مرة مرة بتنسأل الفقير بتنسأل بدع سيء وشاع في البلد مع أكابر الناس يعني مع أهل الغنى في الثروة يعني اصحوا تفعلوا يا ابني إذا شفتوا أنك اللي واحد ينصحوا انصحوا مش ما بيسأل الله ميت ولا درهم يعني. قال هو بعمل لغيره من الأموات والأحياء سويت ليش الحجم حجيت عن نفسه نفسه لسه في أبويت نلحق أمهام لغيره من الناس أي شخص كان قال أو صلاة صليت هم صلوات كلها لزوج من الناس لكن من كرم الله عز وجل ثقة الهدى صحيحة وأي ما بنقصت ما جاءت شيء أنا علمنا على كرم ربنا يعني إذا غير صواب عملك وصل لذلك الشخص أنت ما قسم حواب عملك نسأل لأني لكن من فطر صائما قال لك كان له يبدو أجره لكن ما بيصير من أجل صائم شيء كنت سأل لأني هي كرم الله عز وجل قال فإذا فعل شيئا من هذا يدع ثواب لغير جاز بلا شبهة ويصل إليه عند أهل السنة والجماعة نعم الحديث له نزل بحث نقال اعلم مثلا ان كل من وجب عليه الحج في اخواني يجب عليه الاحجاج وعجز عن الاداء بنفسه يجب عليه الاحجاج انت ان فرط في التاخير صورنا يعني شلون فرط في التاخير وذلك بان وجب عليه فلم يخرج اليه في عامه قال له شو حتى فلس او مات او حبس او كذا بده يجب ان يوصل صلاة عن الحج يجوز الاخوان طيب مفهوم حدهم قال فلم يخرج اليه في عام رحمه وان مات قبل التمكن من ادائه مات وما تمكن من اداء ايش الحج سقط عن الحج شو ما تمكن لا اصله حبسوه مش من اخواني فقط شرط من الشروط اللي يجب عليه يوم تمكن إذا شرط المصور بحال يصف عنه نقول إخوان قال سقط عن الحج قال ولا تجب عليه وصية به بالإحجاج عنه بعد موته كمان نقول إخواني قال ويتحقق العجز إيش بالموت والحبس والمنع هل هو أن يصل إلى الحجاز مشلون هذا صار منه ما يجب عليه مشلون إخواني محبوس مؤبد ما بيحسن والله شلون او ايش او عاجز هلا الاعمى اخوان عند ابي حنيفه مو واجب الحج اذا يعني كان بالاول صحيح واجب عليه قرا له العاجز بده يوصي اما من اذا لك امه او ابنه يبلغ عمية من صار اغنى اهل الاب قال ابي حنيفه مو واجب عليه الحج لا يوصي وعند الصاحبين يجب ان يخرجوا عنه الله يرحم اخونا الشيخ احمد الالبين ثم يسوده ما وجب عليه الحج الصوم ما وجب عليه الحج ولكن هو انا عندي قوه وراح وحج ورجع مثل ما يكون على قول الصحابيين اخذ معه ابن اخيه تمام اي نعم لابد من الانسان قائد لغيره دليل يعني نعم ثم قال والمرض الذي لا يرجى زواله تمام. قال وكذلك ذهاب البصر المرض الذي لا يرجى زواله والمرض الذي لا يرجى زواله مثل الزمن المثالي جراثيم الاشياء لا السرطان ما منه وعدم وعدم المحرم والهرم اين شو الهرم كبر السن والله صار محروم يا ربي يعني نمشي وهز عشان بيدعسوه بالحج هذه قصه بالزمن احنا فيها وعدم المحرم بالنسبه للمراه اذا ما محرم قال لك مو واجب على الحج عند ابي حنيفه والله في الإخوان هنا. وعدم أمن الطريق، إذا الطريق مو آمن ما نجلس حد عن الناس في الإخوان هنا. بعدين كل ذلك إذا استمر إلى الموت، مستمر إلى الموت الأشياء كلها ما واجب عليه. ثم قال فصل في شرائط جواز الإحجاج. إذا بدك تبعث واحد يحج عن الناس إلى شروط، 20 شرط الشيخ ذكر له، كم شرط؟ 20 شرط حتى صح تبعث واحد يحج عن الناس إلى 20 شرط. شوفوا بعدين يا مصنف، أولا فصل في شرائط جواز الإحجاج والنيابة عن حجة الإسلام. والنيابة عن حجة الإسلام، بدك تجيب واحد عن حجة الإسلام. الأول وجوب الحج، وجوب الحج بتوجب بإيش من مال؟ رأسي مال وجوب الحج مال. فلو أحج فقيرا فلو أحج فقير أو غيره ممن لا يجب عليه الحج عن الفرض لم يجب حج غيره عنه، وإن وجب بعد ذلك. يعني مثلا واحد رجل ما عنده موهبة للحج وراح استدار مصاري قال له يروح الحج عني، وراح حج عني نفسه حج، ولو بعدين صار غريب يقدر يجي حج عن نفسه الحج يبني. إنه ما يجب عليه شمه في جشاء لبسه مواجه عن كافة ذلك يعني. قال فلو أحج فقير أو غيره ممن لم يجب عليه الحج عن الفرض لم يجب حج غيره عنه، وإن وجب بعد ذلك، ولو بعد ذلك يجب عليه الحج. الثاني العجز المستدام من وقت الإحجاج إلى وقت الموت، اللي بدي بعد ذلك يكون عاجز من وقت الإباعات إلى وقت الموت. أما لو بعث واحد كم مريض بعد واحد حج عنه وبعدين طاب وإنه بسوط حج عن نفسه، شيء على ذيك نفل بسوط حج عن نفسه. وفيش الأخواني وهناك قول لبعض الأئمة اللي دين سقط عنه خلاص الساقط لا يعرف، وما رحمه الله مش من إخواننا. نعم، من عند بحنيف هو قالت الثاني العجز المستدام من وقت الإحجاج إلى وقت الموت. فلو أحج المعذور وبسلوم كان أمره موقوفا، إن استمر عذره إلى الموت جاز، وإن زال عذره وجب عليه الأداء بنفسه وظهرت نفسية الأول. يقول أول حالة مفهوم يا شباب، إذا واحد منكم مستشفى المسألة لا يعني لازم تسأله، ما فيش إلا إيه. إذا واحد ما سأل ما بيتعلم يعني، فالإثنان لا يتعلم مستحيل ومتكبر، إحنا لا نتكلم فيه، واحد يستحي قد يعني كل يوم بي. هم عمل حياء في الدين، والدين كله حياء، فمن لا حياء في أن يتعلم يسأل إنسان في أم الدين يتعلم. تلك المرأة الأنصارية اللي دخلوا على رسول الله قالت يا رسول الله أنا رسولة النساء إليه، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة الغصن إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت النحل. شوفين إخواني قال وفيد له وراح فشو عنكم بعدين؟ الثالث من إيش من شروط الإحجاج عن إيه؟ وجود العذر قبل الإحجاج معلوم، يعني لازم يكون أما تبع تكون في عندك عذر، أما لو كان صحيح لبقى في حرامين بس نفوض شو الأخواني. نعم قال وجود العذر قبل الإحجاج، فلو أحج صحيح ثم عجز لا يجزي. واحد صحيح بعث له حج عنه وبعث صاب الطريق وهذا مرض بعدين ما بس عنه اللي وقت الإحجاج بيكون هنا الرابع الأمر، يعني بدي أمره الحج يعني. فلا يجوز حج غيري عنه بغير أمره إن أوصى به الشرط. إذا أوصى ما يروح واحد يحج عنه متبرع، ليش؟ عنده مال. أصل الحج فرض هو دفع المال، ما فيش له إخوان. فإذا كان عنده مال واحد برا نفسه من ماله يحج عنه، يجوز الإخوان اللي بس يموصي. أما إذا ما كان موصي يجوز، ما فيش له إخوان. نعم قال الرابع الأمر فلا يجوز حج غيري عنه بغير أمري إن أوصى به في الحج، وإن لم يوص به فتبرع عنه الوارث فحج بنفسه أو أحج عنه غيره جاز. مفهوم؟ الخامس عدم اشتراط الأجرة. ما بيستأجرون ولا فلون بيقول له يا أخي بتروح تحج عني هاي 100 ليرة هاي 1000 ليرة هاي 10,000 ليرة بالله بحج. قال له والله يا أخي أنا أنفقت أكثر من هيك وأنفقت 20,000 بفضل 10,000 فقط 10 و10. راح هذا حسك على حاله سلمان بالطريق وما ياكل كذا، زاد معه 1000 ورقة بيرجعوا مصحي. بشو يا ابني؟ حطوا بالكم هذه البحث هذا العظيم. أنت حطوا بالكم يا ابني. أما المعتمد الآن يا ابني، المعتمد أنه بجوز الأجرة على الحد كما قال بذلك أهل المدينة والإمام الشافعي. مش هون؟ هذا هو المعتمد. الشيخ ماشي القول الأول قال لك، أما المعتمد اللي بيجوز في زماننا نحن فيه. أنت إيش هون؟ الأجرة. في بعض الناس أخوي ممكن يعطيني 30 ورقة، بقول لك واحد. لكن ما بكفي. إله من ثواب الحج بمقدار 300 ورقة بس فقط. وتطلع حجي كامل يقول مقدارها 300، حط 500 ولا 500، بعض الأشياء على مقدار ما يحط. نعم. يعني اسم الهدايا للحاج ما دخل له دخل. أنا رحت لهنيك وصلت بجمع الآن بدو صار في إجراء ولا بجواز الإجراء، لا ما أقول إنه أنت صار فيه هيك ما بدك. بس أنا عطاني في الحجاب، عطاني هيك خمسو ما بدك خمسو. خلص بالنسبة لصور لا تصرف الشيء ما ترى فيه. بدي تقول لي أنا جبت شوية سمنة، جبت شوية مي زمزم، جبت مسبحة كذا. يلا شو؟ الخامس عدم الصراط الأجرة. قلنا هذا المعتمد الآن إنه إيش بجوز حتى تعرفوا. فلو استأجر رجل، كل المسائل أنا نحكيها على مسألة إيش؟ اشتراط الأجرة. فلو استأجر رجلا بأن قال له، هذا بسموه بقى التصويف، بأن قال له استأجرتك على أن تحج عني بكذا لا يجوز حجي عنه، وإن قال أمرتك أن تحج عني من غير ذكر إجارة يجوز. السادس أن يحج بمال المحجوج عنه، أعطاك مال بحج بمال، هذا على القول إنه مرصح الأجرة. أما إذا كان على القول إنه مرصح الأجرة إلك تحج مثل ما بدك، يجوز صار المال إلك، لو صار أجرة صار شيء إلك، مال مرصح فيك ما شئت. فإن تبرع الحاج عنه بمال نفسه لم يجوز، لم أوصى بار لسلون والإجراء مرصح لك، هاي المصاري هذول بس حج اللي فيهم وحج بمالهم نفسه على طول هذا. بعدين قال وإن أنفق، هيك عنكم، وإن أنفق أكثر النفقة من مال الآمر والأقل من ماله يجوز، وإن أنفق الكل أو الأكثر من مال نفسه إن كان في المال المدفوع إليه وفاء يرجع به فيه ويرجع به فيه ويجزي ويجزي في شو إخواني؟ يعني عطاه عن قول إنه على القول هذا كله من مرصح الأجرة. قال لك هذا الإيش 500 ورقة حجيون، روح تنصب حج من إيش؟ تحط منه ولا تحط من مال نفسك، إذا كان أكثر من ماله هو بصح وإلا ما بصح. أما على القول بأن الأجرة صحيحة مثل ما ذكرت سبق. وإن لم يكن في وفاء للنفقة فالحكم الأكثر، فإن كان الأكثر من مال من جاز وإلا فلا. راح ثم قال شو عندكم؟ ولو حج عنه ابنه، هيك عندكم؟ ولو حج عنه ابنه الحج من ماله من مال نفسه ليرجع في التركة جاز، يحمل ورثة حج عنه حتى يرجع بإيش؟ لأنه الحق بالله منه التركة بده يكون يرجع الورثة كله، مش لهم؟ نعم جازة. ولو حج لا ليرجع لم يجز، وإن أمره الميت بذلك إذا كان عنده مال شو ما حج عنه؟ والله شو؟ ما راح. نعم؟ وإذا كان هو موسي عنده مال ما تنش لهم؟ ما راح تحج برا، لأنه عنده مال وغني ليش؟ والله شو؟ نعم. قال ولو خلط النفقة بمال نفسه يضمن، وإن حج وأنفق جاز وبرئ من الضمان. هذا كله على القول بأن إيش؟ أن الأجرة ما بالصح، أما بأن الأجرة بالصح كل جائز. أنت يوسف إخواني واحد. ثم قال ولو اتجر بمال الميت وربح فيه يجزيه الحجة، هذا كمان على القول أن ما بالصح الأجرة، أما على القول أن بالصح الأجرة أن يصرف فيه بشاء أخذ المال هو أخذ منه في اشترى تجارة وربح بحر بمكة وربح جاب له فلو لما إذا أم الإجارة بالصحيح شو عمي؟ مش بإخواني ما في معنى تجزيه الحجة. راح. فلو حج السابع أن يحج راكبا إن اتسع المال، إذا كان المال الأوسع به بكثير من يركب بالطائرة أو ما له يمشي مشي يعطيه ينقضى يمشي مشي، فلا يخبي المال ويروح يمشي مشي. نعم. لا ما عنده حبيب تصرف. لا. طبعا رجع على القول انه ما هو اجرة، اما القول بانه اجرة انه يصلى في فشا، فلو حج ماشيا ولو بامره جبنا من نفقته وكذا لو لم يأمره وامسك مؤونة الكراء لنفسه، فاما شو وان ضاقت النفقة عن الركوب فحج عنه ماشيا جاس، لما تلت ما يكفي انه يكب الطائرة او فاما شو معلش. ولو أوصى أن يعطي بعيره هذا رجلا يحج عنه فأكراه الرجل وأنفق الكراء على نفسه يحج ماشي ينجس، قال لي ينجمن هذا وصي إن طول فلان يحج عنه وابلا فلو أخذه بدل ما يركب عليه أجر الناس وأخذ النفقة وكان راح. الثاني أن يحج عنه من وطنه إن اتسع الثلث، تسأل من وطنه اللي إيش كان ساكن من مهم زي يطلع يطالع الحج عنه، وصل من مكة وفي شيء إخواني أوصى بأن يحج عنه، إجا الوالد قال أن طلع واحد أهل مكة اللي لا يطلع من الوطن اللي بسع الثلث، أما إذا ما بسع من حيث ما بسع أوصى مثلا 300 ورقة 300 ورقة بحالة برحمة، أما أعطيه واحد من أهل البلاد 300 ورقة ما في شيء إخواني. نعم. وهذا كان إيمان ما بكفي، يصيب ماله ما بكفي. نعم. الثاني أن يحج عنه من وطنه إن تسع ثلث، وإن لم يتسع يحج عنه من حيث يبلغ، وإن لم يمكن من مكان بطلت الوصية، ما بكفي حتى لو مكة بطلت الوصية. شو الوصية؟ قال له خذ العشر رؤات وحج عني، قال له العشر رؤات حج عني فيها، حتى يأخذ العشر رؤات وصل الزمن احنا فيها. تمام. نعم. قال بطل الوصية، ومن خرج حاجا فمات في الطريق وأوصى أن يحج أن يحج أن يحج عنه يحج عنه يحج عنه من وطنه من حول مات، هذا قول الإمام وعند صاحبه من حيث مات من حيث مات. نعم. راح. نعم. الآن عليه. نعم. ولو وكذا لو مات الحاج عنه في الطريق يحج عنه من وطني، حتى إذا واحد مكة ما في الطريق باب الأسلوم وطالع واحد من إيش غير يمشي كمان لغر ما بده يحج عنه من وطني أصلا، قول أبي حنيفة. نعم. ولو كان للموسى أوطان. نعم. الذي هون طرق عن يسوع وكان يشبه في الحج بطريق ماشي بطريق حج عنه طالع واحد من بلدك كمان بدأ حمد عن الحاج نفسه. نعم. حتى لو مات اللي راه الحج كم بطلع واحد كمان ايش فهم تاج من الوطن اذا بيسعى كله. نعم. اما عند قول صاحبين من حيث مات مش عنده الشخص كان شعر بنفسه انه متوحك وخد يجوز انه يوصل غيره كمان الحجين، اذا اذن له ذلك اذا ما اذن له مات الاول. ولو كان للموصي او في موصي او طعن الو مطع الو وطن بدمشق الو وطن بيروت الو وطن بالاردن الو وطن ما عنده في محلات تاجر اخي الو كل محل في وطن مزوج عنده مرا وعنده اموال سوء، قال يحج عنه من اقرب اوطانه الى مكة، من اي سنة من اقرب اوطانه الى مكة، وان لم يكن له وطن مسكين غريب لا ربي كنت حلب ترى بحرص ترى بوار لشلون، قال فمن حيث مات وين مات مثلا يحج عنه هناك مفروض اخواني. هنا ولو اوصى ان يحج عنه من غير بلده يحج عنه كما اوصى، هو نفسه تحج عنه الف ورقة واحدة ورقة طالعين يحمي المدينة طالعين يحمي اهل مكة هيك اوصى. نعم. قرب من مكة او بعض، ولو اوصى خراساني بمكة واحد من خراسان واحد بمكة تاجر بمكة شايفين اخواني او جاي زيارة قرب قال لهم طالعوا عني ايش اوصى ان يحج عني من يحج عني من بلدي خراسان من جيش الوطني لو كانوا في مكة او مكيين بالراي واحد من اهل مكة راعى الراية على العراق باب الاسلوم قال لهم بس حج مرض مرض قال لهم تحج اوصى ان يحج عني يحج عني من مكة واحد اوصى بدمشق حط واحد وصي انه واحد طالع واحد من غير دمشق بده يبنى المال وطالع من دمشق الجيش الإخواني. قال إلا أن يكون ذلك المكان قريبا منه، قريب من مكة، لا مش قريب إيش من وطن يعني. الليل يقر البحيث يمه إليه ويرجع إلى الوطن قبل الليل، يعني مسافة يوم واحد يروح إلى الولد ويرجع إليه. ثم قال التاسع نيته، نية محجوج سواء كانت باللسان أو بالقلب، مش تكون باللسان بقلبه نريد أن يحج عن فلان خلص. قال له شلون؟ التاسع نية وهي أن يقول أحرمت عن فلان ولبيت عن فلان. قال له شلون؟ وإن شاء اكتفى بنية القلب. مفهوم إخواني؟ قال لبيت اللهم لبيت ناوي بقلبه عن فلان، نويت الإحرام أو ظنك عن ناوي بقلبه عن فلان بيجي، لكن الأحسن أن يذكره بإيش؟ بالإسم. ولو نسي اسمه الآن رمسي اسمه ما يعرف. قال نويت الحج عمن إيش أعطاني مصاري عن أمر من ذلك مصح. ولو نسي اسمه اسم الآمر ونوى أن يكون الحج عن الآمر يصح. ولو أحرم مبهما والله فيهم ما بين والله فيهم لا الأحرام لا عن زود ولا عقل أن العين عن نشا. شوفوا إخواني ولو أحرم نعم مبهما لكم أي مجبرا أي مطلقا فله أن يعينه قبل الشروع في الأعمال ولا فعل. قبل ما يشرع في ايش في اعمال الحج كده يعين انه ده فلان او ده فلان. انتوا شو اخواني؟ قال العاشر من شروط ان يحرم من الميقات، من بيت الميقات من ميقات يكون احرام. قال ان يحرم من الميقات اذا كان مكي يحرم من مكه، اذا كان افاقي يحرم من ايش من مواقيت اما من رابية واما من الزحفة واما من كل عام حسب حاله. ان يحرم من الميقات. فلو اعتمر وقد امره بالحج ان يروح حج عن الحج يروح الاخر اعتمر ثم حج عن عام من عامه من مكة لا يجوز المفارق. شوفوا الاخوانين انا ويضمن يضمن ايش النفقة يرجح لايش وصاحبه. انتوش اخوانين ويضمن لأمين كفو الاخواني بسح. شوفوا الإخوان، بس يكون ثواب الأمرة اللي اعتمرها ما بسيط عليه. نشوف الإخوان إذا كان إله، إذا كان الميت دار لسلوم كما قال ويبنى. ثم قال الحادي عشر أن يحج المأمور بنفسه. يقول لك إذا حج عني أبو جميل ما بسيط عطاها الغيرة. قال لك أن يحج المأمور بنفسه فلو مرض المأمور فدفع المال إلى غيره فحج عن الميت لا يقع عن الميت. بدك تكون إذن تخرج لصاحب المال صاحب المال إيش يرفض. قال وإن أذن له بذلك جاز. إذا قلت يا أخي هاي ما حد عني أنت اللي بدي أو اللي بتريدي يقول إنك يا أخي بنفسك بالعطر غيرك. هنا الثاني عشر أن لا يفسد حجه معلوم. فلو أفسده لم يقع عنه لو عشر إيش قبل ما يقضي عرفه إنه فلا ما تنسوا إخواني. وإن قضاه كمان ما بصح. ليش قضاه بيقع عن الحج اللي أفسده بعد ما قضاه بيحج عنه مرة ثانية. الثالث عشر عدم المخالفة فلو أمره بالإفراد فقرا أو تمتع ولو للميت لم يقع حجه عن الآمر ويضمن النفقة. قالت هنا وهنا قول إنه بالجواز نفوش الإخوان. ما بصح عن الناس إلا قول الثاني. ولو أمره رجلان مثلا الشيخ حسين قال جميل امر المصطفى قال له انت تجيب العمره وقال له انت الحج عنه. واحد امر بالعمره وواحد امر بايش بحج ورجل مين بصح. قال له قال ولو امره رجلان احدهما بحج والاخر بالعمره واذن له بالجمع فجمع جاز والا بلى لما امر راح. ثم قال ولو أمره بالحج فاعتمر دم أمره بالحج فاعتمر دم ومن نفتان بالعمرة ولو أمره بالعمرة فاعتمر ثم حج عن نفسه أو أمره بالحج فحج ثم اعتمر عن نفسه إلا أن نفقة إقامته للحج إسلام الآمر للدنيا يثبت المسلم لو كان فرض ولا في حد عنه مش هيحمل صح. والمأمور تمام لازم يكون الامر مأمور يعني الكلام المسلم. فلا يصح من المسلم الكافر مثل عند الكافر بصحبة الإمام. نعم السابع عشر عقلهما بكل من عاقل لما واحد مجنون بصحبة غير المجنون ما بصحبة من المجنون لغير واحد فلا يصح من المجنون لغيره ولا له من العاقل ولا العاقل إلى يوصل المسلم يحج عنه واحد. الثامن عشر تمييز المأمور اللي يكون مميز ما يكون لسه مميز ما بيعرف تمييز المأمور فلا يصح إحجاج صبي غير مميز جمس من أيام المراهق بجيب المسلس عنه الجيف الإخلاني اللي طالب البلوغ مميز يعني ليس صوت البلوغ المميز بكثير العمل هذا. قال فلا يصح حجاب صبي غير مميز بقوله المفهوم انه يصح حجاب مميز لكن بقوله انه في قوله ولا يصح حجاب المراهق لكن المفهوم انه ايش مصح. ثم قال التاسع عشر عدم الفوات فلو فاته الحج لم يجد اذا فات الحج ماذا في قد عرف الصحة فان فاته لتقصير منه ضمن المال فان حج من مال نفسه جاز وإن فاته بآفة سماوية كمرض وفقود عن بعيدها لم يضمن النفقة لأنه نجس من شبه النبي مسكين ويستأنف الحج عن النبي عن قابل العشرون أن يحج الذي عينه لو بحج عن أبي جميل ما له شخصين بعينه العشرون أن يحج الذي عينه أي قصيته دون غيره والتعيين ما بينه بقول بأن قال يحج عن فلان ولا يحج غيره. فمات الآن يوسف فلان لم يجد حج غيره عنه ولو لم يصرح بالمنع بأن قال يحج عن فلان فمات فلان وأحج عنه غيره جالس إذا ما صرح إن فلان لا غيره إذا قال لا غيره ما يفعله هو نفسه. أما إذا قال فلان قال أما لفلان قال أنا من رأي حتى أنه قد غيره نعم فراح. ولو أوصى أن يحج عنه ولم يوصى إلى أحد أنه قال عنه إيش وما بين حجه فاجتمعت الورث وأحج عنه رجلا جاز أي رجل عيني جاز أبي إخواني نعم ثم قال أنا وهذه الشرائط كلها في الحج الفرد الحج ايش الفرد واما في الحج النفل فلا يشترط فيه شيء من هذه الشرائط لا لا شيء ايوه لانه النفل يتوسع في النوافل ما لا يتوسع في الفرائض يعني حتى اذا كان واحد بده يصير مثلا قبل ما يصير لا حول يعني كمل افلاسه يقول خليك صغير ده حتى إذا أمرت بس إياه تبدي سمك لأن حد يصير لك بالله تعالى أنت عاش هذا يوم كل يوم هذا السنة صار لك يوم في أطعمة تاكل صار لك يوم جوعان وأجل فجر سمعت أكلاتك قلت له لا خلي صار مش إيه مثل هذا مثل شو؟ متربي عودة يعني تنشطع بالإيه؟ تنشطع بالنفل ما يتوسع في الفرق مثل شو تفلاني؟ عن تعتبرك نعم حتى في قول انه هي اللي ياكل كل يوم حتى يطلع يجيب هذا الفجر الاحمر من شكل لا لا لا لا لا يتوسع فيه ما يتوسع في غيره نعم ارخص ثم قال إلا الإسلام والعقل في ذات النفس لابد من شيء ثاني وهذا شيء بدكم من أهم الشيء والنية كمان ولو بعض الأداء راح الأداء العام وصلته وينبغي أن يكون منها من صراط عدم الاستئجار أي أن القول المعتمد أنه بصح بالاستئجار راح ثم قال ولو صار في زواج الإحجاج أن يكون الحاج المأمور قد حج عن نفسه هنا واحد يسمي حج عن نفسه بعد ما يحج عن غيره بس بس يسمي حج الشرير عند أبي حميد وعند أبي شاف ما بصح أما هنا مثلا بده يحج حج الفرد بس ابن ما حاجة الإسلام أنا شايف من الصحة اللي بحاجة بصحة مجينة ثانية أبسن يحج صار يقول بعض الناس يرى ضرورة لا ضرورة ولما جيده صريحا في النفر ولما جيده صريحا في النفر ولما جيده صريحا في النفر النفر اللي بالتجاه استجاب النفر ما هو شاف إن اعتمد أن يريد الآن بجيده يتلقن ولما اللي عن كل ما جيده عجيب من الطول بعض العلماء كيف كل ما جيده قد ذكر الإمام مبسوط في كتابه قال لك لهم وقال وهي في الأصل ولا يشترى في جواز الإحجاج أن يكون الحاج المأمور قد حج عن نفسه عندنا وعندنا أن عند الإمام الشافعي أن محمد لابد يكون حاج عن نفسه فيجوز الحج الصريح بإمكانة الصريح من أستاذ منا وضم الراء الأولى والذي لم يحج عن نفسه ليس من صريرة قال لك لهم لأن المصرية مليئة عن الحج لا صار من يعمل انتهاء هذا ما معلومه كان اسم حد صريح قال الا ان الافضل المعلومه الافضليه هي من الجواز الا ان الافضل ان يكون قد حج عن نفسه هو الدليل في بيت الاسلام ويجوز احجاج المراه كمان يجوز الرجل انه يبعث مراه تحج عنه في بيت الاسلام والعبد كل حر إلا إلا بعد عبد حج عنه والأمة كمان بتجي المولى لك مع الكراهة يجب أخواني ويكره الحج عن الميت على حمار يجب أخواني إذا كان في معنى يركب على جمل ما يركب على إيش على حمار حتى ما يصير تعب عليه كثير يجب أخواني والأفضل إحجاج الحر العالم بالمناسب يجب أخواني الحر العالم بإيش بنفس الحج ولو أحج رجلا يحج عنه ثم يقيم بمكة تجد إخواني ليه؟ ولو أحج رجلا يحج عنه ثم يقيم بك أنا رايح أنا يحج يقيم بمكة قال له حج عنه وقام شبعة من يتران والأفضل أن يعود إلى وطن بهذا إياه قال ولو أمره أن يحج هذه السنة فلم يحج يحج من قابل فقير مفهوم؟ ولو أردت أن يحج عنه ولم يزل على ذلك قال له إذا وصي الألف ليرة لعشرات أنك تحج عني كان للوصي أن يحج بنفسه إلا أن يكون وارثا إذا كان وارث مالي إلا بده الورثة أو دفعني إلى وارث آخر ليحج عنه فإنه لا يجوز إلا أن يجيز الورثة من كل الإعتقاد في المال رائع ومن صفق الكبار الصغير ماله نبيح يؤذى قال ولو قال للوصي ادفع المال لمن يحج عني لم يجد له ان يحج بنفسه مطلقا ليال كيف نفعني قال له ادفع المال لمن يحج عني مال يحج بنفسه مطلقا سواء اجازة الورث ام لا ثم قال فصل لو اوصى ان يحج عني يحج عني من جلس المال ولو أوصى أن يحج عنه يحج عنه من جلس ماله الجزء مالا يكمله في أي مثل لأن ماله من يصل الثلاث فالحج كأنه يصل من جلس ماله لما بلا قال من جلس ماله وإن قال حج عني من جلس ماله هيخصص يقول لا بثلث مالي أقول لا وإن قال حج عني بثلث مالي وثلث مالي يبلغ حجبا في حج واحد فإن صرح بحجة واحدة فإنه يحج عنه حجة واحدة وما فضل يرد إلى الورثة وإلا حج عنه حجبا حج عنه جزء مالي ما بين حج واحد أو كذا يبقى كل حج عنه حجة واحدة حجة واحدة في صوت حجي واحد من بقال الايه نعم بفهم انه معنى حجي واحد ثم قال حجي واحد تبعيا نعم ثم راحت وكذا لو قال حجوا عني بألف انقصص بألف وكان لقد حج عني بألف والألف يبلغ حجدا كمان هكذا يجوز إخواني إذا قال حج واحد يجوز وإلا يسمى الحج عنه في خصوص الألف حجج يعني يسمى الحج عنه بألف لا أي الألف يلي وحيد الألف هي التصوير السابق ثم الوصية بالخيار إن شاء أحج عني الحجج إن شاء أحج عني الحجج المتعدية في سنة واحدة وهو الأفضل سنة واحدة وقال أربع خمس أشخاص بخمس سنة بدون حساب وهو الأفضل وإن شاء حج عنه في كل سنة حج مفهوم إخواني؟ نعم. ثم قال ولو قاسم الوصي ورثته وعزل قدر نفقة الحج أي أفرده وأبرده فهلك المعزول في يد الوصي أو في يد الحاج بطلت القسمة ولا تبطل الوصية بيرجع كما قلت مرة ثانية وجيت ليه؟ الوصي قسم سلف المال سلف المال ايش؟ ثلاث من ثلاث ليرة مثلا نعم فهلك المعزول احترق المحل راح او سرق او كذا نرجع نفس كمان مال مرتين من ثلاثين من ثلاثين انه الان السمير نعم ولو قاسم الوصي ورثته وعزل قدر نفقة الحج فهلك المعزول في يد الوصي او في يد الحاج ما لم يصل بكل مين وحي الله وصي بطلت القسمة الاولية ولا تبطل الوصية السابقة ويحج من ثلث الباقي ويحج من ثلث الباقي ما الباقي حتى يحصل الحج حتى يحصل الحج او يتبع المال حتى يحصل الحج حتى لو هلك شوف يا اخواني مثلا واحد عنده 10,000 ليرة كنت من بيت 3,000 حتى لو محامة 3,000 لكم يريد ناخذ 2,000 ويك 6,000 مقسمين ناخذ 2,000 حلكم ابن ناخذ جاي حتى لو يحج عمي لو يسلم المال كله لو مثلا الناس يجي بعد من بيته مكان فرد طيب الوقت لما راح بعدين شو عندكم؟ مثالي هيك عندكم؟ مثل؟ مثال كان له 4,000 درهم يعني 1,000 دينار دفع الوصي 1,000 فهلكت ودفع إليه ما يكفيه من ثلث الباقي أو كله وهو 1,000 ولو هلكت الثانية دفع إليه ثلث الباقي بعد مرة بعد أخرى إلى أن لا يبقى ما حتى لا يبقى الى ان لا يبقى ما في يده يملك الحج فتبت الحين هي الوصية تحمي يرفع بعدين الوقت نعم باقي بعدها مرة بعد اخرى بعد مرة بعد اخرى الى ان لا يبقى ما في يده يملك الحج فتبت الوصية بعد مرة بعد أخرى أيوة هكذا الشرح مرة بعد أخرى إلى أن لا يبقى ما فيه يبلغ الحج فبنت الوصية قال ولو أوصى ولو أن الوصية إذا أحج رجلا عن الميت في محمل يحتاج إلى مقدار أي معين يعني وإن حج راكبا لا في محمل يحتاج إلى أقل من ذلك المقدار وكل ذلك يخرج من الثلث يجب أقلهما ماذا شيء معناه؟ وإن ركبناه بمحمل يطلع وركبناه بغير محمل مثلا من أكثر احتياط مش هنجرس يعني هنا يجب أقل منها ولو أوصى أن يحج عنه بمئة يتمده أقل منها يحج عنه بالثلث فقط ومن حيث يبلغ إذا ما بيبلغ من مثلا من حيث يبلغ الثلث ولو أوصى لرجل بألف ومن مساكين أتعلمكم بألف ولو أوصى لرجل بألف ومن مساكين بألف وأن يحج عنه بألف كم يساوي؟ وصلته 2,000 فقط المقسم بينهم مثل مثلا 2 حصص نعطي المفاتيح حصة ونعطي ايش بعد تتمين الحج ولو كان علي الميت فريضة من الحج ونذر من حج او غيره يبدأ بالفريضة فريضة مقدمة على ايش على الواجب على الله ولو كان كل واجبا او تطوعا يبدأ بما قدمه يصل ان ضاقت ثلث عنه مما قدمه يصل ان ضاقت ثلث عنه مثلا الموصي الاظهر يعني واجب اذا كان مال مثل 32 مثل الوزن يقدم الزر الواجب مثل يقدم الواجب كان مسلم نعم ان ضاق الثلث عنها اي عن جميعهم واما اذا كان مجنى طواف الا بالنجم يتقدم ما ثم قال تسليك النفقه والحمد لله رب العالمين اللهم